ما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائه مثل الكليتين والقلب كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟ تشريح الموتى للعبث لا يجوز تشريح جثته وميته، بل يجب احترامه وأن يصلى عليه ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترما. أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته هذا في خلاف العلماء علماء العصر وبقوا من قبلهم، منهم من أجاز أن ينتفع بشيء منه لأنه يؤول إلى التراب ويذهب إلى التراب، إذا أوصى بذلك أن يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه، فذلك عند جمع العلم جائز. وقد قرر مجلس هيئة العلماء بالأكثرية ومجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة الأكثرية جواز ذلك لمصلحة المصلحين، إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم من كلية أو غير ذلك لتلافي ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، إذا أوصى بذلك ولم يترتب على هذا فتنة بين الموصى له وبين الورثة أجاز ذلك الأكثرون من علمائنا الموجودين نظر المصلحة العامة، كما يتطوع في صحته بماله ويساعد إخوانه ببدنه ويدافع عن إخوانه ببدنه وهو حي، هكذا إذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يكون إلى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض إخوانه. وقال آخر من العلم لا يصر في جسده ولا يتطوع منه بشيء لأنه لا يملك جسده فلا يضطر فيه ولا يقطع منه شيء لا بإذنه ولا بغير علمه اشترى بالله. والأقوى الأولون هم الأكثر من أهل العلم الذين درسوا هذا الموضوع وأخذوا به ورأوا أن من الصالح الآن من الفوائد أن يتبرع لأخيه المحتاج إلى شيء من جسمه بعد وفاته، والله جل وعلا أعلم. نعم نعم من باب أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.